وهو خبره مرفوعان كقولك زيد العاقل وزيد في الدار وزيد العمدة وزيد القامة وزيد يقوم. فزيد في جميع هذه الأمثلة هو المبتدأ، وعاقل والجار والمجرور والظرف والفعل خبر في الجميع، ولا يظهر به الرفع إلا إذا كان اسما ظاهرا. المبتدأ لغة هو ما يبتدأ به الكلام، المبتدأ لغة هو ما يبتدأ به الكلام، واصطلاحا هو الاسم، اسم الإخوان المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية. قال الشارح هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية ليخبر عنه. الخبر هو ما الإخوان هو ما تتم به فائدة الكلام مع المبتدأ، لابد أن نقول مع المبتدأ. لماذا نقول مع المبتدأ؟ لأن الفاعل تتم به فائدة الكلام، ونائب الفاعل تتم به فائدة الكلام. إذا قلت قام زيد، زيد محق الفائدة، هكذا تمت الفائدة بالفاعل، قام زيد وضرب عمرو وهكذا. هذا كان مفهوم الخبر. ما هو؟ هو ما تتم به الفائدة مع المبتدا، مع المبتدا. ماذا اخرجنا بقولنا مع المبتدا؟ الفاعل ولا الى الفاعل، فانهما متممان للفائده، ولا يقال لهما خبر، لا يقال لهما خبر. هذا مفهوم. الا نستعرف الخبر ما تتم به فائده الكلام. هل الفاعل تتم به فائده الكلام؟ نعم. اذا هذا يشمل الفاعل. هل نائب الفاعل تتم به فائدة الكلام؟ نعم. إذا نقول الخبر هو ما تتم به فائدة الكلام مع مبتدأ، لنخرج الفاعل ونخرج من الإخوان نائب الفاعل وهكذا. وبعضهم زاد من الإخوان قيدا آخر ليس هذا موضعه، زاد قيدا آخر ليس هذا موضعه. إن شاء الله يأتينا ماذا في المتنمة، يأتينا في المتنمة بإذن الله. طيب، حكم المبتدأ والخبر، حكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان إما بالضمة أو بما ينوب عنها، إما بالضمة أو بما ينوب عنها. وقد يكون الإخوان ظاهرا، وقد يكون مقدرا، وقد يكون محلا. أننا نعرف على ثلاثة أشياء: ظاهرا من زيد قائم، أو مقدرا مثل موسى، ماذا؟ مصطفى من الله. موسى مصطفى من الله، الرفع في الموضعين مقدر، الرفع في الموضعين مقدر. وأيضا كما قال صاحب التحفة: ليلى فضل النساء، ليلى فضل النساء. أيضا الرفع في هذا المثال في الموضعين وهو مقدر. وإما أن يكون الذي إخوان محلي، إيش معنى محلي؟ أن يحكم به للمحل. يأتينا إيش مجني، فماذا إخوان؟ المجني ليس فيه إعراب، المجني ليس فيه إعراب، فيكون الإعراب لمحل الإسم، للمحل الذي وقع الإسم فيه. مثل مثلا هذا قائم، مثلا ما أعرف هذا اسم إشارة مبني على السكون في محرف مبتدأ. ما معنى في محرف مبتدأ؟ ما معنى إخبار في محرف مبتدأ؟ هو مبتدأ. ما معنى في محل رق مبتدأ؟ أحسنت، نعم أحسنت يا خالة. اي عشان ايضا اجا نعم ها طيب قد اجا الاخوان او عشان ما كانت ها لا نعلم ماذا ماذا عن المبتدا. لا خطا، هو مبتدا اصلا، هو مبتدا. نعم

الاسم والفعل اذا اتحد لفظهما جعل اسمين، جعل اسمين. فاكر يا اخوان، من يعرف يا اخوان؟ لكن المثال، من يعرف في حرف جر؟ من يعرف في حرف جر؟ اعرف لي هذه الجملة في حرف جر. هذا كلام اولا مفيد او ليس مفيد يا اخوان؟ في حرف جر، هذا كلام مفيد او ليس مفيد؟ اذا نريد ان نعرفه كيف نقول في مبتدا؟ هل هي مبتدا او حرف جر يا اخوان؟ مبتدا. لماذا؟ لان الان نستعمل لها حرفا، ما في عندنا اسم مجرور بها، وانما اردنا ان نخبر عن هذا اللفظ بانه حرف جر، في حرف جر. متى تقول في حرف جر يا اخوان؟ اذا جاء بعدها اسم مجرور، مثلا زيد في الدائري، الان هي حرف جر، لكن عندما نقول في حرف جر في مبتدا مرفوع وعلامه رفع الجلاله يا اخوان، ايش علامه رفعه؟ الضمه المقدره على الياء. ما نعم نقول يا استغفر المحل ليش؟ لا يقول كذا. نعم، ماذا نقول؟ نقول يا اخوان منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الاصلي، حركة البناء الاصلي او بالسكون الاصلي احسن. هكذا الان مثلا جاء فعل ماض، جاء ماذا عليه؟ عليه فتحة. جاء مبني ولا ما مبني؟ مبني على ماذا؟ على الفتح. فهذا البناء منع ظهور الحركة، يقال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. وإذا كان البناء سكونا نقول بالسكون الأصلي، اشتغال المحل بالسكون الأصلي. هكذا يقولون، هكذا يقولون. السكون الاصلي لانها في مبني على السكون، في حرف مبني على السكون. هذه المشاكل. طيب يعني يا اخوان اتينا بهذا الكلام، اتينا بهذا الكلام من اجل ان نوضح ونبين قول الشارع ولكن فاعل دخل. يعني قد يقول للطالب يا اخوان كيف لكن فاعل دخل وهو حرف؟ ايش الجواب يا اخوان محمد؟ انه قصد لفظها، لان لكن في هذا الموضع اسم ولا حرف؟ اسم. احسن، اسم. طيب قال ولو قال دخلت لكان اظهر، اذا دخلت لكن، لانها مؤنثه. لكن ايش الجواب عن هذا يا اخوان؟ ان الحروف يجوز تذكيرها وتانيثها. فاذا ربما لو قال اذا دخلت ربما يصبح ماذا؟ يصبح من ذلك انجحاف او غلط. قال وانما قال على جملته لان المبتدا مع خبره يسمى جمله اسميه كما سبق، والداخل عليها من العوامل الا يغير المبتدا فقط او الخبر فقط او يغيرهما معا. فهنا هذا يا اخوان قال وقدم الاخبار ان تستسلموا كقولهم اين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المغلق وايها الغادي مثل من صرخه. قال الشارع اعلم ان الاصل تقديم المبتدا على الخبر، هذا هو الاصل، ان ياتي المبتدا اولا وخبرنا يا اخوان ثانيا. ويجوز تقديم الخبر عليه او على خلاف الاصل، يجوز تقديم الخبر عليه اي على خلاف الاصل، كقولك زيد في الدار. هذا ماذا يا اخوان؟ هذا على الاصل، وفي الدار زيد هذا على خلاف الاخر. في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. وعلى المعرض يا اخوان اذا جاء مثل هذا ان ينبه في اثناء اعراضه على ما حصل ماذا من تقديم وتاخير. فمثلا ضربني زيد كيف نقول في الياء؟ ضمير متصل مبني على السكون في معلق مفعول به مقدم. وزيد فاعل مؤخر ليتنبه السامع ان هذا يا اخوان جاء على خلاف الاصل. ولقد جاء آل فرعون النذر، آل مفعول به مقدم وهو مضاف فرعون مضاف اليه، والنذر فاعل مؤخر. هكذا يقول المعرب يقول مقدم ويقول ماذا مؤخر لينبه الشارع ان هذا حصل على خلاف الاصل. قال وقد يجب تقديم الخبر اذا كان من اسماء الاستفهام كقولك اين الكريم وكيف المريض ومتى المنصرف وكم مالك. قلنا يا اخوان الاصل الامتثال يكون ماذا مقدرا والخبر يكون ماذا مؤخرا. وقد يحصل العكس على خلاف ماذا الاصل. هذا العكس الذي هو تقديم الخبر وتاخير المبتدا قد يكون جائزا وقد يكون ماذا واجبا. الجائز يكون حيث لا مانع، مثل في الدار زيد، لك ان تقول زيد في الدار وفي الدار ما يخوان زيد. والمانع يكون اذا وجد المانع، اقصد الواجب يكون ما يخوان اذا وجد المانع من التاخير. الان اين اسم استفهام ما يخوان خبر مقدم، هذا اسم استفهام له ماذا خبر الكلام، يجب ان يكون في اول الكلام. فالتقديم هنا الذي هو على خلاف الاصل واجب. لماذا واجب؟ لانه عرض للخبر ما يوجب تقديمه، عرض للخبر ما يوجب ما يخوان تقديمه. اذ لو اخرنا وقلنا الكريم اين لخرج اسم الاستفهام عن ما يخوان عن الصدارة، خرج عن الصدارة. أين ما يعرف أين؟ ما يعرف أين إعرابا مفصلا؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، هكذا؟ لا ما هو خطأ. هذا نقول يا خير نقول بمعرف خير مقدم، هذا اختصارا وحتى يقول له في معرف خير مقدم. نعم لم يعرف في معنى ايش في معرف خير، لا خطا خاصه على طول بان لا يقع على منصوب في معلق على الظرفيه. قل في معلق على الظرفيه متعلق بمحذوف خبر مقدم. أين؟ هل هو من الظروف أو ليس من الظروف؟ أين؟ أين يا أخوان يسأل بها عن ماذا؟ عن المكان، فهي ظرف مكان، ظرف مكان. أين الكريم مثل عندك زيد؟ ما يعرف عنده؟ ما يعرف عنده يا أخوان؟ عند ظرف مكان منصوب متعلق ماذا؟ منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم. يتعلق بمحذوف خبر مقدم كأين مستتر. أين الكريم؟ أين ما يقول الكريم مستتر أو كائن؟ نعم استفهام. أبي الدار زيد العزة الاستفهام، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم تقديره مستتر زيد في الدار. هذا يقول مفهوم. أين؟ ما هي أين هذه؟ اسم استفهام ماذا؟

لا خطأ. التمييز إن كان ولا بد يأتي بعد كم، ما تقول كم هي التمييز. التمييز إن كان ولا بد على قولنا يأتي بعد كم، ما تقول كم نفسها تمييز. التمييز يأتي بعد العدد، بعد ماذا يا أخوان؟ العدد الصريح أو المجهول، ما يكون العدد نفسه تمييزا، والله أعلم. فنقول ماذا يا إخوان؟ كم اسم استفهام مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع خبر مقدم، وماله مبتدا مؤخر. ويجوز يا إخوان أن يكون كم مبتدا وماله خبر، كما فات هذا ابن هشام في شرح القطع، قال ذهب الشيبوي إلى أنه مبتدا، وذهب الأخفش إلى أنه خبر مقدم. ذكر هذا في القطع في المبني على السكون، ذكر المبني على الفتح وعلى الكسر وعلى الضم، والأخير جعلهما الإخوان المبني على السكون، وأتى بهذا المثال كم ماله. قال أعرضه الأخفش خبر مقدم، وأعرضه السيبوي ماذا يا إخوان؟ مبتدا مؤخر. يجوز الأمران، والذي يظهر أن إعراب الأخفش في هذا الموضع أقرب، والله أعلم. فيكون كم خبر مقدم، وماله مبتدا ماذا؟ مبتدا مؤخر. وما هو الشاهد في القهر في هذا المثال؟ أن كم مبني على السكون، وذكر مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم، المبني على السكون، وقال له كم ماله وأعرضها. أعرضها مختصرا. قال الشاهد الثاني خبر مقدم، والكريم مبتدا مؤخر، وهكذا ما بعده. وذلك لأن أسماء الاستفهام، لأن لأسماء الاستفهام صدر الكلام. طيب، ما إعراب الكريم؟ أين الكريم؟ ما إعراب الكريم يا إخوان؟ مبتدا مؤخر، هل هو مؤخر وجوبا أو مؤخر جوازا؟ لماذا وجوبا؟ لأن الخبر مقدم وجوبا، يعني إذا تأخر أحدهما وجوبا فالثاني ماذا يا إخوان؟ مقدم وجوبا، لا بد. إذا تأخر أحد الجزئين مبتدا وخبر فاعل ومفعول، يكون الآخر ماذا يا إخوان؟ أيضا مؤخر وجوبا. يعني أريد أن أقول بهذا يا إخوان أن هذا المثال أين الكريم يصح أن يجعل فيه أمثلة تقديم الخبر وجوبا، ويجوز أن يصح أن يجعل فيه تأخير المبتدا ماذا؟ وجوبا. تأخير المبتدا وجوبا، لأن المحرمين يقولون يتقدم الخبر وجوبا في كذا كذا موضع، ويتأخر في كذا كذا موضع، وهكذا. طيب، نقرأ هذه الفائدة وننتهي بها. قال فائدة: المذنب بكشف النون وخفها. يقال أذنفه المرض وأذنف المريض إذا لزمه المرض، يتعدى ولا يتعدى. أذنف المريض، قال يا إخوان ما هو متعدي لازم، وأذنفه المرض تعدى هي المفعول. المذنب وما عليك إذا أخبرتني ذنفا. المذنب هو المريض، الغالب على الشعراء أنما الإخوان يستعملونه في المريض إن العشق المريض. وما عليك إذا لا المريض، المريض عموما، المريض عموما. ولا يخفى أن المنعم والمذنب بتمام القافية لا للتمثيل، فإن الكريم هذا هو المثال، والمنعم ماذا يا إخوان؟ لتكوين القافية إذ تستفهم المنعم، وأيضا المذنب فهكذا من أجل أن ماذا يا إخوان؟ يكمل به قافية البيت، أو يكون به قافية البيت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.